يقول: سمعنا في برنامج نور على الدرب أن لحم الإبل ناقض للوضوء، هل تصح الصلاة على بساط من وبر الإبل؟ ثم يا حبذا لو تفضلتم ببيان هذا الأمر وذكرتم لنا الدليل، وهل اللبن أيضا يؤثر في الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لحم الإبل ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لأنه أمر في الحديث الصحيح بالوضوء من لحم الإبل، وسئل لحم الغنم فقال إن كيف، وقال توضأ من لحم الإبل، فدل على وجوب الوضوء من لحم الإبل يعني الحفر. أما الفرش والمفلان والشحم فلا وضوء منه، ولو توضا الحسن احتياطا. اما اللبن والمرق فلا وضوء منه، اللبن لبن الابل والمرق فليس منه وضوء، انما وضوء من اللحم لصحه الاحاديث ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام. واما بقيه اللحوم كالبقر والغنم والصيود فلا وضوء منها، انما هذا خاص بالابل خاصه. فمن اتى لحم الابل فعليه الوضوء، يعني التمسح، يغسل يعني يتمضمض ويستنشق، يغسل وجهه ويغسل يديه مع المرفقين، يمسح راسه مع اذنيه، يغسل يديه. وليس على الاستنجاء، الاستنجاء من البول والغائط خاصه. اما لحم الابل والريح وهكذا النوم هكذا مس الفرج، هذا ليس فيه الا التمسح الوضوء الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الراس وغسل يديه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.